بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، عندي شبهة عن أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة، فهل يعذبون في القبر؟ وإن كانوا يعذبون فما هو ذنبهم؟ قل: أولا، يجب علينا أن نعي مسألة مهمة جدا، ألا وهي أنه يجب علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بل يجب علينا أن نعتقد جازمين أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. أنا شممت رائحة في هذا السؤال تقول أنه قد يعذبون وأن هذا العذاب ظلم لأنهم لم يذنبوا. هذا كلام باطل. لابد أن يكون إيماننا بالله تبارك وتعالى أنه قال: ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما. سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله يظلم سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أبدا. فنقول: كن مطمئنا أنت أن الله لن يظلم ولن يعذب أحد، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بس اطمئن خلاص انه لن يعذب احد لا يستحق العذاب. هذا اهم شيء يجب علينا ان نعتقده في ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعدها قل ما شئت، بعد احسان الظن بالله تبارك، بل الايمان بان الله تبارك وتعالى لا يظلم جل في علاه، فلا يعذب احد في قبره الا اذا كان يستحق العذاب، ولا يعذب احد في النار الا اذا كان يستحق العذاب، وانتهى الموضوع. فلا يجوز البحث في هذه الأمور زيادة. نعم.